حقيقة هذا سؤال تطبيق لما ذكرته أنا. أحد الأخوة يسأل يقول: لدينا في بلادنا، وما أكثر هذا في بلاد المسلمين، قبور ومزارات نزورها ونذبح عندها لشفاء مرضانا، هذا هو الشرك الأكبر أيها. وقلت لكم المصيبة الكبرى أن هذه الطرق سلكها أناس بغرض الوصول إلى أمور الدنيا، فأرادوا أن يستغلوا العامة، ومن يغلب عليهم الجهل والبساطة من المؤمنين، فلكي يصلوا إلى مآربهم كما نجد هذا في مسالك الصوفية المتنوعة الذين يسيطرون على العامة ويغزون أفكارهم ويؤثرون فيها ويدعون أنهم أناس يصلون، وبعضهم يدعي أنه تجاوز كل شيء وأنه خلاص رفع عنه التكليف وأنه صار من الخاصة، وبعضهم أعظم خاصة الخاصة، فتجد الفلاحين المساكين يأتيه بالسمن وبالزبد وباللحم وغير ذلك. هؤلاء أناس نزع خوف الله تعالى من قلوبهم فباعوا ماذا؟ الباقية بالفانية، يعني باعوا أخراهم بدنياهم، أي اشتروا آخرتهم بدنياهم، فحينئذ ضلوا وأضلوا غيرا. لكن أيها الإخوة، لا يمكن أن يكون هذا عذر للإنسان، لأن الآن أصبحت الأمور معروفة، بإمكانك أن تفتح الجهاز وتنظر كلام العلماء، تجد ما يتعلق بمناهج السلف وطريقتهم، تقرأ في تفسير كتاب الله فيما صح عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتعرف الحق في ذلك. أما أن نقول هذا أمر وجدناه والذين قالوه أعلموا منا ونسكت، لا، هذه ليست حجة تقول أمام الله تعالى. الله تعالى قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأنت عندما تذبح عند للميت، أليست هذه عبادة؟ الله سماها عبادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، لله رب العالمين لا شريك له، وأنت شركت مع الله غيره، ذبحت له. تعتقد أيضا أنه يشفي مرضاك، أو أنه يشفيك أنت، أو أنه يحقق لك كل هذه الأنواع التي تطلبها. لا تتوكل إلا على الله، ولا تطلب الإنابة إلا من الله، ولا ترجو غير الله. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وهذه أيها الإخوة من أخطر الأمور. مع الأسف المسلمون تجد أنه يهتم ببعض الأمور التي هي من السنن التي لو تركها لما حمل إثما، لكن عندما يأتي إلى أمر متعين، أمر يتعلق بعقيدته، هو تجده سهل، هو نفسه يرتكبه ويعمله. فعلينا أيها الإخوة أن نحذر. وهنا جئنا إلى هنا لماذا؟ أول ما ينبغي أن نخلص عبادتنا لله تعالى، كما قال سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فكيف تحج وتريد أن تخلص هذا الحج لله تعالى الذي هو ركن أركان الإسلام، وأنت هناك تذبح لغير الله وتنظر لغير الله، وأيضا تدعو غير الله وترجو غير الله، وتطوف حول قبر ماذا؟ عبد من عباد الله. كيف ترجو؟ كيف تحصل على الإخلاص؟ كيف تريد الثواب؟ كيف تريد أن تكون ممن قال فيهم عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فنعاهد الله سبحانه وتعالى هنا، وعلينا أن نترك هذه الأمور ونجرب عودتنا إلى الله، ستتغير أمورنا. أولا يظهر الصلاح على أعمالنا، نرى ذلك واضحا حتى في وجوهنا. دائما تجد أن الرجل الصالح التقي تجد علامات الخير والطاعة بادية على وجهه، ودائما تجد أن الإنسان المنحرف تجد أن وجهه مهما كان فيه من البياض وغيره تجد أنه مقفهرا، تظهر عليه الظلمة، وربما تجد رجلا أسود ترى النور يلمع من وجهه. يعني أنت انظر إلى بعض الصالحين الذين سلكوا طريق الرشيدة فتجد هذا واضحا في سيرتهم وحتى في تقاسيم وجوههم. وانظر إلى الذين يسلكون الطرق المحرمة انظر إلى ما هم عليه. إذن أيها الإخوة نحن جينا هنا لنحج حجة حجها محمد بن عبد الله، وكلنا نحب رسول الله، لأن الله تعالى يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. أليست محبة رسول الله في إخلاص العبادة لله؟ أليست محبة رسول الله في أن تبتعد عن كل ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أيهما أفضل، ذاك القبر الذي تذهب إليه في نظرك أيهما أو قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه البقعة الطاهرة؟ ومع ذلك قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وقال لا تطروني كما أطرف النصارى ابن مريم ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، قولوا عبد الله ورسوله. ولذلك من أعظم الصفات التي نادى بها الله سبحانه وتعالى محمدا في كتابه هي وصف العبودية، سبحان الذي وفي مقام عظيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وقال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. هذه أيها الإخوة موعظة موجزة، لأنني لو استمريت فيها سأقضي كل الأيام، ولكنني سأكرر وبإيجاز لأن هذه الأساس. البيت لا يبتنى إلا له عمد ولا عماد إذا لم ترس أوتاد. إذا لم تكن العقيدة قد أسستها وبنيت عليها الفروع لا يفيد ذلك، لا يفيدك ذلك شيئا، لا بد من وضع الأساس القاعدة. فهذه العقيدة كل هذه أمور العبادة بمثابة الشجرة، هذه الشجرة لها أصل ممتد في الأرض هو الذي يغذي الأغصان، هذه العقيدة، هذا هو كتاب الله عز وجل وسنة رسوله، هناك أصل تتغذى منه جميع الفروع. فإذا صلحت عقيدتك صلحت صلاتك، استقامت زكاتك، أيضا أخلصت في حجك وغير ذلك من الطاعات. فلنصلح أمورنا، وستذكرون وأقول لكم كما قال مؤمن آل فرعون فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله. وقوله ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعون لي إلى النار، يقول تدعون لي ليشرك بالله، تدعون لي ليشرك بالله ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له حياة الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله. كلنا سنقف بين يدي الله ونحن في هذه الدعوة وفي هذا التوجيه وفي